ضاقت ليالي المحبة ضاقت أحداقي، والليلة الليلة اللي ما بها قمرة مكان ما تنذكر به ماني بلاقي، في كل درب حنين ووردة حمرة، كيف أكفكف دموعي داخل أعماقي، دمعة حزن سببتها الجادل الأذرى، طفلة تعزف الحزن وأنا طفل شاقي، شقاوته عزفها على نغم ذكرى. هذه عيوني كتبت ما تحمل أشواقي، هذا الحنين بعيوني تشوفه تقرى، لو جيت أوصف ملامحها على أوراقي ما تشبه إلا الليالي وقهوة شقرى. من أنكرت فرحتي واقف على ساقي، ودلو دلو الحزن في عتمة المسرى، ما عاد فيني صبر والتالي الباقي، تشكي من فراقها شوارع الجهر. تشكي من فراقها شوارع الجهر.